إذا كان للرجل ثلاث نسوة ووهبت إحداهن لأخرى معينة. إذا إيش؟ كان للرجل ثلاث نسوة. نعم. ووهبت إحداهن لأخرى معينة. هل يصح للزوج أن يبيت عند الموهوبة يومان ولا يبيت عند الثالثة إلا ليلة؟ نعم. كما فعلت عائشة رضي الله عنها، كما فعل زوجة وهبت يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة ليلتين، ليلتها وليلة سودة، والباقي على ليلة. نعم. وإذا كان يجوز، هل يجب أن يبيت عند الموهوبة ليلة الواهبة بعينها، أم يجوز له أن يبيت أي ليلتين؟ يبيت ليلة الموهوبة، وإذا أراد أن تكون ليلة متولدة فلا بأس. نعم.